ما تقول في الجماعة الثانية إذا كان للمسجد إمام الراتب وخاصة في هذه الجوامع الكبيرة مثل هذا الجامع؟ هذه الجماعة التي حصلت وصلت مرة أخرى حالها مثل حال الذي جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من هذه الجوامع، فهو أفضل مسجد بعد المسجد الحرام. فجاء رجل متأخر فقال صلى الله عليه وسلم حينما قام يصلي: من يتصدق على هذا؟ فإذا انتهت الجماعة الأولى مع إمامها وجاء آخر فبدل أن يصلي بمفرده، إذا تصدق عليه متصدق، أو جاءت طائفة من الناس لم تصلي أيضا فهذه من باب أولى، فيقيم الصلاة فيه مرة ثانية بعد فراغ الجماعة الأولى، لا شيء في ذلك. وقد بوب على هذا الحديث الذي سمعتموه أبو داود رحمه الله تعالى في السنن بقوله: باب الصلاة جماعة في المسجد الذي صلي فيه مرة. فهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة الأولى إمامها أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل فصلى بمفرده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ ليكسبه أجر الجماعة. فإذا كانت جماعة معه موجودة لم تصلي فهؤلاء من باب أولى. فأما أنه له إمام راتب فأنا أعرف من أين نشأ مثل هذا الإشكال. إشكاله من كلام الإمام الشافعي الذي نقله جمع من العلماء، وما تفطن بعضهم لمغزى الشافعي. مغزى الشافعي رحمه الله في الذي يدع الجماعة خلف إمام هذا الجامع متعمدا، فيشق كلمتهم ويفرق وحدتهم، فيدع الإمام حتى يصلي ثم يأتي بجماعة من الحي لا يصلون إلا خلفه لأنهم لا يرون ذلك الإمام أو عدالة ذلك الإمام، هذا شر. أما هذا الذي يحدث في مساجدنا نحن عموم المسلمين فهذا أمر عارض، وأصله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.